النصر علينا ما دعا لله داعا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة. هنا الجنة إن جنة المؤمن في إيمانه بالله سبحانه وتعالى، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قالوا ما هي يا إمام؟ قال إنها جنة الإيمان. كلمنا المرة اللي فاتت، طبعا الحلقة اللي فاتت بعتذركم كنت مريض، كلمنا المرة اللي قبلها واللي قبلها عن الأمل، غرس الأمل في صحراء اليأس. فكلمنا عن الأمل وإنه قلنا إن الإنسان من غير أمل فعلا ما يعرفش يعيش، ما يعرفش يمشي حياته، ما يعرفش يقضي حياته، لأن الأمل بيصحب الإنسان لحاجة من أعظم العبادات اللي بيتقرب بها ربنا، ألا وهي حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ان الانسان يكون عنده حسن ظن بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. وحسن الظن ده يجي من خلال ايه؟ يجي من خلال بقى الامل والرجاء، وان الانسان يكون محب لربنا سبحانه وتعالى. ربنا يرزقنا اياكم حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. كلمنا المره اللي فاتت والقبلها، والمره دي هنتكلم عن الامل. ده برضو ليه اسباب عشان تتحقق امال الانسان واحلامه. احنا املنا في هذه الايام يا ترى هي ايه؟ املنا ان ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا جميعا الامن والامان والسلامه والحب والرخاء، وان ربنا سبحانه وتعالى يجمع قلوب المسلمين جميعا على قلب رجل واحد. محتاجين ان ربنا سبحانه وتعالى يقلب بين قلوبنا. ده امل، امل جوانا وامل جوايا انا شخصيا، اني اتمنى اني ما اشوفش في خلاف في الدنيا بين اتنين مسلمين. أتمنى أن ربنا يجمعنا كده كلنا على قلب رجل واحد. محتاجين عشان نوصل لتفريج الهم اللي احنا فيه، لأن احنا فعلا الأمة فعلا بلا مبالغة فعلا في هم، هم كبير جدا جدا. ولكن قلنا في أول حلقة، قلنا اوعى تقول يا رب عندي هم كبير، ولكن قول يا هم عندي رب كبير وعظيم وودود ولطيف وشكور ورحيم سبحانه وتعالى. عشان كده محتاجين ان احنا نقول المخرج هيكون ازاي؟ الهم للأمة عايشاه دلوقتي، الخلافات والمشاكل اللي موجودة في بلاد كثيرة جدا، الآلام اللي موجودة النهاردة في بيوت كثيرة جدا من بيوت المسلمين حتى وغير المسلمين، ازاي يتم تفريج الهموم ديت؟ وازاي نحن نخرج من المآزق اللي احنا فيها؟ من المعلوم أنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. صدقوني، ويمكن قلت لكم في الحلقه اللي قبل اللي فاتت، قلت ان علاج مشاكلنا، هتكلم حتى عن مصر يعني على وجه الخصوص والامه على وجه العموم، علاج مشاكلنا كلها قلنا في شبر وكلمتين. قلت الشبر الذي قال عنه جل وعلا كما في الحديث القدسي الصحيح، قال جل وعلا: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، او ان تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وان اتاني يمشي اتيته هرولا. ده الشبر. مصيبة يعني الألام اللي احنا فيها الآن، والمشاكل اللي احنا فيها الآن، والمصائب اللي مبتلى به الأمة الآن، والله العظيم كلها تندرج تحت قول المولى عز وجل: ليس لها من دون الله كاشفة. النهاردة عشان تخش تحل مشاكل الأمة النهاردة، صوت العقل لا يسمع، خلاص انساد بقى، خلاص صوت العقل ده ما بتسمعش خالص. بس النهاردة لا تسمع إلا صراخ. طيب محتاجين صوت العقل مش هيتسمع. طيب ما ليس لها من دون الله كاشفة. قادر ربنا سبحانه وتعالى يزيح الغمة يا رب العالمين عن الأمة، ويقلب بين قلوب الناس، ويجمع الناس على قلب رجل واحد من عنده سبحانه وتعالى. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، قادر ربنا سبحانه وتعالى ما بين غمضة عين وانتباهتها، فلان بيعادي فلان، الفئة الفلانية بتعادي الفئة الفلانية، الدولة الفلانية في مشكلة مع الدولة الفلانية، في لحظة ربنا سبحانه وتعالى يجمع شتات القلوب ويؤلف بين القلوب، والله العظيم في لحظة وأقل من لحظة في كن فيكون سبحانه وتعالى. قادر، قادر ربنا سبحانه وتعالى. الأوس والخزرج 40 سنة قتال مع بعض لحد ما كادت القبيلتان ان هم كل قبيلها تفنى، ومع ذلك في لحظة واحدة ربنا سبحانه وتعالى أرسل لهم سيد ولد آدم الذي قال عنه جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، فألف بين قلوب الأوس والخزرج. شوف دي فبقوا الأنصار وبقى لهم مكان عظيمة جدا عند ربنا وعند رسولنا صلى الله عليه وسلم وعند المسلمين في كل زمان ومكان، لأن النبي قال أوصيكم بالأنصار خيرا، ومن أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. فحبنا للأنصار ده دين وقربة بنتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. بين شبر وكلمتين، الكلمتين قالهم النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة تمثل العمل وكلمة تمثل الحل وتمثل الفرج. قال ارحموا ترحموا، وقال في حديث تاني ووضح لك ان الرحمة دي محصورة في فئة معينة اللي هم مين؟ قال انما يرحم الله من عباده الرحماء، وانما دي للحصر والقصر، يعني ما حدش هيترحم الا اللي بيرحم. وبعدين وضح لك اكتر في الحديث التالت قال لك من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. فمشاكل الأمة كلها تتحل في ان احنا محتاجين نرجع لربنا، محتاجين نجدد ايماننا مع ربنا، محتاجين ان احنا نتراحم فيما بيننا وبين بعض. ولذلك سبحانك يا ربي، شوف لما المولى عز وجل يقول ومن يتق الله، احنا الان في مشاكل، في ازمات، ازمات كبيرة جدا تكاد انها تعصف بالوطن، حل في حاجات بسيطة جدا جدا. انا متصور لو كل واحد سامع الكلام دوت وبس وهيطبقه ان شاء الله هيتوجد الحل. ربنا سبحانه وتعالى يرحم الأمة بعودتها إلى الله سبحانه وتعالى. الأمة مجرد أنها تعود، سبحان الله، قوم سيدنا يونس كفروا بالله سبحانه وتعالى، سيدنا يونس فضل يدعوهم مش موافقين، رافضين الدين، رافضين التوحيد، رافضين الإيمان، خرج مغاضبا. إيه اللي حصل؟ أنذرهم قال لهم العذاب نازل بعد 3 أيام، اليوم الأولاني ما نزلش حاجة خلاص، وبعدين كان في شرعهم أن من يكذب يقتل، وبعدين اليوم الاولاني ما فيش اي حاجه حصل، اليوم الثاني برضه ما فيش حاجه حصل، اليوم الثالث بدات سحابه سوداء تيجي فوقهم، فاحسوا ان فعلا العذاب نازل. سيدنا يونس صدق معاهم، وسيدنا يونس خرج خلاص وساب القريه ومشي، وبعدين ابتدوا بقى ايه يحسوا ان العذاب بيقرب بيقرب، قالوا بس نقف بقى، تعالوا يلا كلكم كده، الرجال والنساء والاطفال والشيوخ حتى الاغنام اعزكم الله، الكل خرج والكل عاد الى ربنا سبحانه وتعالى، والكل نطق كلمة التوحيد وآمنوا بالله سبحانه وتعالى. وبعدين فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. الله، شوف بقى فضل ربنا سبحانه وتعالى، مجرد أن أمة كان نازل عليها العذاب خلاص نازل نازل وشايفينه، خد بالك لما رجعوا ربنا سبحانه وتعالى بكى الرجال وبكت النساء وبكى الأطفال، حتى الأغنام أعزكم الله كان الدموع بتنساب من عينيها شفقة على نفسها من نزول العذاب من عند المولى عز وجل، فربنا رفع عنهم العذاب في آخر لحظة. فاحنا محتاجين أن ربنا يرفع عنا العذاب اللي احنا فيه برضه في آخر لحظة، محتاجين أن احنا نعمل زي قوم يونس، نرجع لربنا كده كلنا، شوف ايه نجأر إلى الله سبحانه وتعالى، يا رب ارفع عنا العذاب، لأن فعلا الأمة في عذاب، الأمة في مشاكل، احنا عمرنا ما كنا نحلم إن بلدنا اللي بنحبها توصل للمرحلة دي أبدا، عمرنا ما كنا نحلم إن شعبنا يتفرق، شعبنا اللي طول عمره أسرة واحدة والكل بيحب التاني، حتى لو ما بيحبوش فعلى الأقل، حتى لو ما كانش في حب بين اتنين فعلى الأقل في يعني في سلام ما بين الاتنين، يعني لا انا باجي جنبك ولا انت بتيجي جنبي، والصنف الثاني ناس بيحبوا بعض وبيودوا بعض وبيكرموا بعض وبيخدموا بعض وبيجاملوا بعض في المناسبات وفي الاحزان بيشاركون في احزانهم وافراحهم. فمحتاجين القلوب دي ترجع مره ثانيه. القلوب دي ترجع ازاي؟ لما قلب صادق يرجع لربنا ويدعي وهو صادق فربنا يستجيب لصعاب لصحاب القلوب الصادقة ديت فيؤلف بين القلوب مرة تانية. صدقوني كانت واحدة مرة بتشتكي لي من زوجها، بتقول لي زوجها عامل معها اللي ما يتعملش، مبهدلها ضرب وشتم وبهدلة ومفيش مصاريف و فبتقول لي اعمل ايه مع ده؟ فقلت لها مفيش غير حل واحد، لا ينفع حد يكلمه ولا ينفع حد لان حتى حد لو حد يكلمه ممكن ما يكبرش حد، ولو كبروا النهارده مش هيكبروا بكره، مفيش حل غير عند الله سبحانه وتعالى. بتصلي؟ قالت لي بصلي الفرائض. قلت لها بتصلي قيام الليل؟ قالت لي عمري ما صليته. قلت لها قومي مش على سبيل التجربه ولكن على سبيل اليقين، قومي صلي النهارده الليله دي، قومي صلي ركعتين قيام الليل كده قبل الفجر بنص ساعه وانت ساجده يا اختي، ربنا يبارك فيك، وانت ساجده بين ايدين ربنا، اقرب ما يكون العبد من ربيه وهو ساجد، وانت ساجده بين ايدين ربنا. قولوا له يا رب انا اعلم ان قلوب العباد بين اصبعين من اصابعك يا رب العالمين، يا رب قلب قلب زوجي، خلي زوجي يحبني، خليه يوديني، خليه يحترمني، خليه يرحمني. ادعي وما تقوليش من اول ليله النتيجه هتحصل، قومي كل يوم وصلي وادعي، قومي كل يوم وصلي وادعي وعيش حياتك عادي كزوجه ما دام الراجل بيصلي لكنه مؤذي. الله العظيم يا اخوه الاخت دي خلال اظن اسبوع او اكتر بيوم حاجه زي كده اتصل بيه، الكلام ده من فتره كبيره من سنين يعني، اتصل بيه وقالت لي والله اللهم لك الحمد فعلا قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن. الرجل بقى في منتهى الادب معايا وندم وجاني وسلم عليا وبس راسي وقال لي سامحيني ان كنت اذيتك، اوعي تكوني زعلانه مني، انا حسيت في لحظه من اللحظات ان ممكن اخش النار بسبب اذيتك. شوف قد ايه. قلت لها انا قلت لك كده ليه؟ لان ربنا قال في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع بي وبصره إلى آخر الحديث. الحديث الثاني ده حديث البخاري في رواية مسلم بقى قال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في ملائكة السماء يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فتحبه ملائكة السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. فلما ربنا يحبك بسبب كثرة النوافل فيحبب فيك جبريل وجبريل يحبب فيك ملائكة السماء ثم يوضع لك القبول في الأرض، وأكيد زوجك عاش في الأرض هتلاقي زوجك بيحبك وبيحترمك، وطول ما قلبك موصول بالله طول ما تأكدي هيكون لك مكان عند هذا الزوج، وطول ما ويوم ما هتقع في معصية ربنا سبحانه وتعالى ثم ربنا سبحانه وتعالى هيسلط عليك الزوج دوت يضايقك ويأذيك وما يحترمكيش ويعاملك أسوأ معاملة في الدنيا هكذا. عشان كده بقول النهاردة لو محتاجين ان قلوبنا تتجمع مره تانية محتاجين ان احنا نطيع ربنا كلنا، لان حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ما تود اثنان في الله فيفرق بينهما يحصل عداوه ومشاكل الا بذنب يحدثه احدهما. لو واحد من الاثنين عصى ربنا ربنا بيفرق بين الاثنين، امال لو كان الاثنين بيعصوا ربنا؟ تخيل حضرتك المعنى ده، لو اتنين بيحبوا بعض مش في الحرام طبعا، زوج وزوجة، اخ واخ، صديق وصديقه كده، بنته وزميلتها، بيحبوا بعض زوج وزوجة زي ما قلت كده، وبعدين واحد فيهم غرق في المعاصي يفرق بينهما بذنب يحدثه احدهما، امال لو يكون الاتنين في المعاصي ايه اللي يحصل؟ عشان كده بقول محتاجين الشبر والكلمتين دول، نقرب لربنا ونرحم بعض. صدقوني على قدر الرحمة اللي احنا عايزينها من ربنا سبحانه وتعالى، ارحم الناس هتفوز برحمة ربنا سبحانه وتعالى. تعال نشوف ثلاث حلول في عجالة سريعة كده تخرجنا من أزمات كثيرة أو في حياتنا، مش أزمة مصر بس ولا أزمة ليبيا بس ولا أزمة تونس ولا أزمة العراق ولا أزمة اليمن ولا سوريا، أزمات الأمة كلها على مدى العصور الأزمان تتفك في ثلاث حاجات. رقم واحد التقوى. قول لي ده كلام هلامي؟ لا مش هلامي، احط ايدين حضرتك على حاجات مهمه جدا تعملها. التقوى. التقوى عرفنا سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وعن اصحابه اجمعين لما سالوه ايه التقوى قال لهم التقوى فاربع حاجات، هي الخوف من الجليل سبحانه وتعالى، والرضا بالتنزيل والرضا بالقليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل. اربع حاجات هم، يبقى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. تعال نشوف نفرنطهم من الاربعه كده. وبس اول ما نفرنطها تعال نشوف التعريف بتاع طلق ابن حبيب. طلق ابن حبيب رحمه الله رحمه واسعه لما بيقول اذا وقعت الفتنه فاطفئوها بالتقوى. لو وقعت الفتنه، الفتنه دي نار، فتنه تحصل ما بين شعب ويتقسم ويتقال احنا شعب وانت شعب. لا، احنا كلنا شعب واحد. وانا رافض الكلمه دي تماما، ورافض ان يتقال اي حاجه عن اهل مصر الا ان احنا عيله واحده واسره واحده مهما اختلفنا ومهما تبيننا. وبعدين احنا ما بنشترطش ان كلنا نجتمع على درجه ايمان واحده، ده ما كانش موجود حتى في عهد النبي. ده النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل خلاف بين خالد بن الوليد وبين ابي عوايده بن الجراح، قال النبي لخالد بن الوليد لا تسبوا اصحابي، مع ان خالد صحابي، لكن عايز يقول له انت رغم ان انت سيف الله المسلول، لكن انت مرتبتك يا خالد عمرها ما توصل لمرتبه ابي عبيده. ان ابو عبيده ده من السابقين ومن العشر المبشرين بالجنه. فالصحابه نفسهم كانوا مراتب، واحنا برضو عايشين في ارض واحده، واكيد ايمانياتنا برضو مراتب. ده بتبقى عيله واحده، اسره واحده، اب وام واولادهم، وتلاقي ما شاء الله ايمان ولد من الاولاد افضل من الاب والام وبقيه اخواته. وممكن تلاقي الاب احسن من زوجته واحسن من اولاده، وهكذا. ولذلك من رحمه ربنا يوم القيامه لما ربنا يجمع الاسره الجميله دي مع بعضها وايمانياتهم متفاوته، يعني ده هيبقى في درجه وده هيبقى في درجه، فربنا بيجمعهم مع بعض. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء. الله، فربنا يجمعهم مع اعلى واحد درجه في العيله في الجنه. اب وام وبنت وولد، يعني الاسره مكونه من اربعه. كل واحد كان في درجه في الجنه. فاعلى واحد فيهم مثلا كان الام، كانت في الفردوس الاعلى. فربنا يجمع الام بالاب بالاولاد كلهم في الفردوس الاعلى، في اعلى درجه. رحمه من ربنا. لان مش معقوله انه ينزل اللي في الفردوس ينزله للدرجه اللي تحتها عشان يجمعه باسرته. انما المعقول جدا جدا المناسب لرحمه ربنا سبحانه وتعالى والمناسب لود ربنا سبحانه وتعالى لعباده. يعني ربنا ودود سبحانه وتعالى، يعني يتودد الى عباده وهو غني عنهم سبحانه وتعالى. وربنا شكور يشكر على القليل كثيرا سبحانه وتعالى. فهم موجودين في الدرجات دي، فربنا يامر الملائكه تجمعهم كلهم في اعلى درجه. لاني من الفضل ان ربنا يطلع اللي تحت فوق، لكن مش من العدل ان ربنا ينزل اللي فوق تحت. وربنا يتعامل معنا بالفضل وليس بالعدل. ان ربنا لو تعامل معنا بالعدل والله لن يترك على ظهر الارض من دابه، لو ربنا عاملنا بالعدل. انما ربنا سبحانه وتعالى يحاسبنا ويعاقبنا على بعض الذنوب ويعفو عن عن عن عن الباقي سبحانه وتعالى. لو هيعاملنا بالوحده احنا مفيش حد فينا هيكون عايش على وجه الارض، كلنا ممكن نهلك لان كلنا اصحاب ذنوب. اوعى تفتكر ان في حد معصوم في الدنيا دي الا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الصحابه مش معصومين رضي الله عنهم وارضاهم. فالعصمه دفنت يوم ان دفن النبي صلى الله عليه وسلم. فطلق ابن حبيب بيقول اذا وقعت الفتنه عملت حريقه كده، قال طب نعمل ايه؟ ده حريقه ولعت. قال فاطفئوها بالتقوى. قالوا له وما التقوى؟ فقال لهم تعريف حلو قوي، قال لهم ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. يا سلام. فالإمام ابن تيمية استحسن هذا التعريف ليه؟ قال لك لأنه بيحتوي على شرطي قبول العمل، اللي هو إيه؟ اللي هو الإخلاص والمتابعة. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، دي المتابعة. ترجو ثواب الله، ده الإخلاص. وأن تترك معصية الله على نور من الله، ده الإيه؟ ده المتابعة. تخشى عقاب الله، ده الإخلاص. يبقى إذن إيه؟ إخلاص ومتابعة. نرجع بقى لتعريف سيدنا علي بن أبي طالب. يبقى التقوى هي إيه؟ الخوف من الجليل. سألتك بالله، بالله عليكم جميعا، اللي بيعق أمه وأبوه ده خايف من الجليل؟ اللي ليل ونهار عايش مع المخدرات والخمر والكلام ده كله، ده خايف من الجليل؟ اللي بيفعل الفاحشة خايف من الجليل؟ اللي بيظلم ده خايف من ربنا؟ اللي بيسرق ده خايف من ربنا؟ اللي بيشهد شهادة زور ده خايف من ربنا؟ اللي بيأذي الناس بغير حق ده خايف من ربنا؟ يبقى لازم نخاف من ربنا سبحانه وتعالى. لازم تحس فعلا ان الله مطلع عليك، الله يراك، ربنا شايفك، ربنا شايفك سبحانه وتعالى اينما تكون، في اي مكان، في السر، في العلن، في الليل، في النهار. سبحان الله. واذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية الى الطغيان فاستحي من نظر الاله وكلها. قول لنفسك دي ان الذي خلق الظلام يراني، ده اللي خلق الظلمه شايفني وانا في الظلمه سبحانه وتعالى. يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. سبحانه وتعالى الملك، مالك الملك ومالك الملوك. وأكبر مصيبة في حياة الإنسان إن الإنسان لما ممكن يرتكب جريمة قتل مثلا، أو يرتكب أي جريمة من جرم أو سرقة أو رشوة أو حاجة زي كده محدش شافه، فلما يجي يقف قدام القاضي والقاضي يقول له قول والله العظيم أقول الحق، فيقول له والله العظيم أقول الحق، وممكن يكون كذاب، بل أكيد ممكن يكون كذاب لأنه هيكذب، مش هيقدر يقول له أنا قتلت، يقول له قتلت فلان، يقول له والله ولا عمر أعرف ولا عمر شفته، خد بالك. فبيحلف القاضي ملوش غير اللي قدامه، خد بالك من الحته ديت، القاضي امامه معطيات بناء على هذا بيصدر الحكم. طب لو الراجل قال له والله العظيم ما قتلته، طب هيعمل ايه؟ الا اذا كان عنده بقى ادله وقرائن ووا، طب ما توجدش دليل، الراجل بقى قتل وما سابش وراه ولا دليل، وكان لابس مش عارف عامل ايه وجوانتي وشاف الكلام ده كله وما سابش ولا دليل، فالقاضي بيطلعه براءه. لكن في امر المعاصي بقى الموضوع مختلف، ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو اللي شافك وانت بتعصاه في الدنيا، وهو اللي هيحاسبك يوم القيامة سبحانك يا رب. هتقعد بين ايديه كما في حديث النجوى يقول لك عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، لو قلت لا هيقول لك لا عملت، والصحيفة هي مكتوب عليك. طب انت مكذب الصحيفة يعني ممكن يخليك تشوفها فيديو، انا مش بهزر، وهتحس ان انا بقول لك يعني في هناك فيديو في يوم القيامه، لا ممكن يخليك تشوف جريمتك صوت وصوره. قادر سبحانه وتعالى كن يعني شوف انت في الجنه، لنا في الجنه ما تشتهي الانفس. طب انا في الجنه قاعد في الجنه دلوقتي، ربنا يجمعنا وياكم في الجنه يا رب، فبقول له يا ربي انا امنيتي نفسي اتفرج على غزوه بدر لما حصلت كده، وكيف انتصر المسلمون وكيف انتصر النبي صلى الله عليه وسلم، وازاي القتال كان بيدور. قادر ربنا يوريها لك صوت وصوره وانت قاعد في الجنه، يخليك تشوفها كلها. واخد بالك؟ نفسي تتفرج على غزوه الخندق، غزوه احد، مش عارف ايه، اللي انت عايزه، ما تشتهيه الانفس، كل ما يخطر على بالك. فانت بين ربنا، فهو اللي شافك وانت بتعصاه سبحانه وتعالى. ولو انت انكرت قادر سبحانه وتعالى يوريك المعصيه تمت ازاي صوت وصوره. هتعمل ايه في الوقت دوت؟ يبقى اذا ايه؟ يبقى الخوف من الجليل، ان انت لما تعمل معصيه الله شايفك، الله مطلع عليك. يا سلام لما تحس بالاحساس دوت. ولذلك سيدنا عبد الله بن عمر في يوم من الايام كان ماشي هو وصديق لي اسمه عبد الله بن دينار، فماشيين فلقى راعي غنم، شاب كده صغير كده وشاب مؤمن كده وبيرعى الغنم. عبد الله بن عمر نفسه يشرب شويه لبن كده من احدى الشياه، فبيقول له هل عندك من لبن؟ فقال له يعني انا مؤتمن. قال له طيب تبيع لي الشاه؟ تبيع الشاه ديت؟ قال له لا انا مؤتمن على الحاجات ديت، دي مش بتاعتي، دي بتاعت سيدي هو اللي بملكها انا ما املكهاش. قال له طب بيع لي الشاه بعالي وقول له اكلها الذئب، حد هيكذبك؟ حد شايف حاجه؟ انت ماشي في وسط الجبال ووسط الصحراء واكيد ممكن يطلع عليك الذئب بكل سهوله ياخد غنى، وانت هتعمل ايه للذئب؟ انت ما تقدرش عليه. قال له قل له أكلها الذئب. قال له أكلها الذئب، إذن فأين الله؟ شوف المراقبة، شوف يا آخر سبحان الله. فعبد الله بن عمر أول ما سمع الكلمة وبيقول له فأين الله، فأحد يكررها وراه فأين الله فأين الله، وبكى وراح واخده من إيده. أين سيدك؟ قال له في مكان ابن. قال له تعالى. راح له قال له تبيع العبد ده؟ قال له أبيعه. بكم؟ قال له بكذا. قال له تفضل. طب تبيع الشياه ديت؟ قال له ابيعها. بكم؟ قال له بكذا. فاشترى العبد واشترى الشياه وقال له انت حر لوجه الله والشياه دي كلها ملك ليك، اعتقدتك تلك الكلمه في الدنيا فاسال الله ان تعتقك في الاخره. هي دي فاين الله. دايما كده لما الامام ابن القيم تكلم عن انواع الذكر فقال لك ذكر الله عند ورود الأمر، وذكر الله عند ورود النهي، وذكر الله في الأحوال والمناسبات، وذكر الله المقيد بعدد، وذكر الله المطلق، خمس أنواعهم. بس قال لك في نوع من الذكر بقى أعلى من الخمسة دولت، اللي هو إيه؟ اللي هو أن يكون الله منك على بال دائما، اللي هو اللهم ذكرنا بك فلا ننساك أبدا. إن أنت لما تيجي تأذي زوجتك فتفتكر إن في الله ومطلع عليك وقادر عليك. الحديث اللي رواه مسلم إن النبي دخل على أبي مسعود البدري أبو مسعود البدري بعت الغلام بتاعه يشتري حاجة، الغلام ضيع الفلوس. أبو مسعود البدري ممكن ما تفرقش معاه الفلوس دي عادي جدا يعني، ممكن يدفع له غيرها، بس هو مش عايز يعوده على ضياع الفلوس، لأن لو سامحه المرات هيفضل يضيع فلوس كل يوم. فمسك مثلا عصاية ولا صوته وبيضرب الغلام، فلسه هيضرب أول ضربة، لسه ما ضربش، فلسه هيضرب أول ضربة، فسمع حد من ورا بيقول له اسمع أبا، اعلم أبا مسعود. فمش واخد باله مين بيتكلم، فلسه هيضرب، فبيقول اعلم أبا مسعود، فتدور لقى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا. بيني وبينك لو واحد غير أبو مسعود البدري كان ممكن يقول له يا رسول الله أنا بضربه عشان ضيع فلوسي، فبعاقبه عشان ما يكررش. هو لم يبرر، ودي كانت من سمات توبة الصحابة الخمسة، السمات الخمسة الجميلة اللي هي إيه؟ اللي هي تعظيم الذنب وعدم تبرير الذنب وعدم اليأس ولا القنوط والتوبة من قريب وإتباع السيئة بالحسنة. خمس حاجات كانت سمة عجيبة جدا أحكيها لكم مرة كده، حاجة في غاية الروعة، دي كانت من سمات التوبة عند الصحابة. فلم يبرر، وإنما قال له كلمة واحدة، قال هو حر لوجه الله. أنا يعني هو ما ضربوش، يعني الغلام ضيع فلوسه وما ضربوش كمان، وبعدين رغم كل ده حبيبي بيقول له هو حر لوجه الله. فالنبي قال له أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار يوم القيامة، بسبب إن أنت تضرب غلام صغير زي ده. الخوف من الجليل، الخوف إن اللي بيرتشي يبقى عارف ان هو بيرتش كده ان في الله مطلع عليه، ان اللي بيسرق يبقى عارف ان الله مطلع عليه، ان اللي بيفعل الفحش يبقى عارف ان الله مطلع عليه، ان اللي يروح يشهد شهادة زور الله مطلع عليك. خد بالك، ويحاسبك يوم القيامة، ووضع الكتاب فطر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فربنا بيقول لهم وجدوا ما عملوا حاضرا، واحنا كتبنا عليكم حاجه مش موجوده، ولا يظلم ربك احدا. سبحانه وتعالى محتاجين ان احنا نستحضر المعنى ده، ان اعلم ان ربنا مطلع عليك، شايفك، شايفك وانت بتعمل كل حاجه، وكل حاجه متسجله في كتاب، لا الكتاب ده لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها. فتيجي يوم القيامه الذنب اللي عملته هتتحاسب عليه، والصحيفه بتاعتك مكتوب فيها كل حاجه، النفس اللي كان في الحرام مكتوب عليك، واحدة ماشية كده جميلة فانت شفتها ورحت متنهد، انت ما اتكلمتش ولا عملت حاجة، نفس، النفس ده كتب معصية، نفس كتب معصية. فالخوف من الجليل، انا لو خايف من ربنا اكيد عمر في حياتي ما هتآمر على بلدي، اكيد هخدم بلدي بنين عينيا، أكيد عمري ما هعمل حاجة تضر البلد الجميلة اللي احنا عايشين فيها دي. الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، العمل بالتنزيل، العمل بالتنزيل ان انت تطبق شرع ربنا في بيتك وعلى نفسك وعلى زوجتك وعلى أولادك قبل ما تطلب ان البلد تطبق شرع ربنا. طبقه انت على نفسك الأول، عيش انت شرع ربنا، عيش على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، عيش على القرآن. ولما أمنا عائشة كما عند البخاري سألها عبد الله بن هشام قال كيف كان، كيف كانت أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت له أما قرأت القرآن، قال ما بين دفتيه، قالت كان خلقه القرآن. وبعدين ربنا قال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. النبي أسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، فمحتاجين ان احنا فعلا نتعايش مع الكتاب والسنة. تركت فيكم ما ان تمسكتم به فلن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي وانهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. والحديث رواه الحاكم بسند صحيح. تعالوا نكمل مع بعض موضوع التقوى، موضوع خطير جدا جدا جدا وفي حل الازمات الامة صدقوني، ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله على حبيبك. علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لنا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ما نكمل لقائنا يعني بندعو لأخي الحبيب الأستاذ أحمد نصري، توفيت والدته يوم الخميس الماضي، أسأل الله عز وجل أن يرحمها رحمة واسعة ويرحم والدتي ويرحم جميع موتى المسلمين يا رب العالمين، اللهم آمين. وبندعو بالشفاء للطفل عبد الرحمن محمد، ربنا يشفيه ويعفو عنه. وبنخرج بنشكر مخرجنا الجميل الأستاذ أيمن نبراوي، ربنا يحفظه وينفع بيه يا رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فكلمنا نتكلم عن التقوى، شوف ربنا قال إيه، ومن يتق الله. خد بالك ومن دي يعني أي حد، يعني مش بيقول فلان لو اتقى ربنا يحصل كذا، لا بيقول لك ومن، أي حد. ومن يتق الله يجعل له، ما قالش المخرج، لأن ممكن أنا أكون شايف مثلا أقول لك إيه، يقول لي مشكلتك إيه، أقول لك مشكلتي كذا، طب المخرج منها إيه، أقول لك والله أنا شايف إن ملهاش غير مخرج واحد، إن فلان يعمل كذا. لا ربنا مالكش كده، قال لك يجعل له مخرجا. انت ممكن تكون حاطط لمشكلتك خمس مخارج، ممكن المشكله دي تتحل عن طريق كذا او كذا او كذا، خمس حلول، ويجي الحل من عند ربنا من مخرج سادس انت ما تعرفوش، لانه قال لك كده، قال لك ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وجاءت بصيغه النكره من اجل التعظيم والتفخيم. فدي يجعل له مخرجا، وبعدين قال لك بعدها وضح لك بقى، قال لك ويرزقه من حيث لا يحتسب. احيانا موظف مثلا في شركه يكون مرتبه مثلا 1000 جنيه، فيجي رايح معروف خلاص يعني، ومعروف ان هو شغال في الشركه ديت موظف خلاص، كل يوم بيروح اخر الشهر رايح على الشباك عشان يقبض، عارف انهم 1000 جنيه يعني يكون ايه. فجاه لقى الموظف بيقول له ادي المرتب 1000 جنيه وادي 200 جنيه مكافاه من الشركه. فرحته بال 200 جنيه اكتر من فرحته بال 1000 جنيه، لان ال 200 جنيه ديت ويرزقه من حيث لا يحتسب. خد بالك اللي هي الحاجه اللي انت ما كنتش عامل لها حساب بالمره ولا حاططها في دماغك، وفجاه جت من عند مين؟ من عندي الله، من عند الله سبحانه وتعالى. هو الله سبحانه وتعالى الذي يرزق والذي يعني يكرم ويغدق على عباده، واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه. يبقى التقوى يخاف من الجليل، نخاف ربنا سبحانه وتعالى. الانسان ما يجرأش على حاجه تغضب ربنا سبحانه وتعالى. قول لي طب اعرف منها تغضب ربنا؟ لما انت بتسال عنها اعرف انها تغضب ربنا. الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. خد بالك البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك. لما تيجي تسأل واحد، لما يجي واحد يسألني سؤال يقول لي مثلا إيه؟ هو الموضوع ده حكمه إيه؟ أقول له سؤالك عنه يدل على إن فيه يا إما شبهة يا إما حرام. لأنك لو كنت مطمئن ما كنتش سألت. كون إن أنت سألت أكيد أنت قلقان، يبقى جواك حاجة قلقاك من ناحية الموضوع ده، عشان كده أنت سألت عنه. يبقى التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، انك تعيش شرع ربنا، ان لما يجي لك امر من عند ربنا او من عند النبي صلى الله عليه وسلم شعارك دايما سمعنا واطعنا. والموضوع ده دين يا جماعه، خذوا ما اتيناكم بقوه، مش هنفذ انا بقى واقعد اتحايل واقعد اجي يمين وشمال ومش عارف ايه، لا تروغ روغان الثعالب. هو دي التقوى، ان الانسان يمشي مستقيم كده ولا يروغ روغان الثعالب، ان انا ما اقعدش اتحايل عشان اخد حاجه معينه. اذكر ان واحد مره قال لي ان ليه قريبه بيتحايل على الله سبحانه وتعالى في ان هو يتهرب من زكاه المال بطريقه عجيبه الشكل. خدوا بالكم الراجل ده كان ثري جدا، كان مليونير، ومعلوم ان الزكاه دي هتطلع مثلا في السنه مره، تمام، اذا بلغت النصاب، طبعا هي بلغت لان هو مليونير، تمام، وبعدين هيطلع ربع العشر. خد بال حضرتك يعني يطلع على كل 1000 جنيه 25 جنيه. ال 25 جنيه دول ربنا يزكي له المال ويطهره ويغفر له ذنبه ويكرمه بدعاء الناس الغلابه اللي هيديهم والفقراء والناس دي كلها. خد بالك فكان يبخل. كان راجل ملياردير ولا مليونير ومعاه فلوس وشركات وحاجات، فكان يجي يعمل ايه؟ يعدي 11 شهر من السنه. ويجي في الشهر ال 12 اللي لو عدى لازم يدفع زكاة ماله، فيتنازل عن كل أمواله لزوجته، فتصبح زوجته ملك المال ده من إمتى؟ من النهاردة. مش هتطلع زكاته غير بعد سنة، خد بالك، وتيجي زوجته تخلي المال عندها 11 شهر، وتيجي قبل الشهر ال 12 تردهوله. فربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بمصيبة، ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين، ضيعت كل اللي قدامه اللي وراه. إن ربنا سبحانه وتعالى ما ينفعش تعمل معاه كده. ده ربنا بيقول لك طلع الزكاة دي، طلع الزكاة دي وأنا هكرمك، هزكي لك نفسك وطهر لك مالك وهنمي لك ثروتك. سبحانك يا رب. ده النبي صلى الله عليه وسلم يعني ربنا بيقول وما أنفقتم من شيء أي شيء فهو الله مش حد تاني، فهو يخلفه وهو خير الرازقين. طب ليه هو قال هو خير الرازقين؟ معنى كده في رازقين وربنا هو خيرهم؟ لا، الموضوع مش كده. الموضوع ان ممكن الانسان بسبب ضعف ايمانه يظن في وقت ما ان فلان ده بيرزقه. احيانا تيجي تقول لواحد مثلا شغال في سوبر ماركت مثلا بيبيع بيره ولا خمره، تقول له طب انت بيبيع بيره ليه او سجاير ليه او خمر ليه او معسل ليه؟ يقول لك طب انا اعمل ايه، ما هو صاحب الشغل ورزقي عليه وهو اللي امرني بكده، وانا يعني اعمل ايه لو ما عملتش كده هيطردني من الشغل وده رزقي عليه. اقول له لا، رزقك ورزق صاحب الشغل على الله سبحانه وتعالى، وعندنا نص لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. خذوا ما اتيناكم بقوه. ما ينفعش ان انا اخد ديني كده بميوعة، سامحوني يعني، ان ايه، ان الحاجه اللي تيجي على مزاجي اعملها، الاشياء اللي على مزاجي خلاص ارميها. ده دين يا جماعه، دين. خذوا ما اتيناكم بقوه مش بعنف. خد بالك بقى، فرق كبير جدا بين ان اخد ديني بقوه يعني ايه، يعني اتمسك بديني. يعني واحدة لابسة حجابها تمسكي بحجابك، مش مع أول فتنة أصل الناس تتريق عليهم قلع الحجاب. طب والناس هينفعوك أمام الله سبحانه وتعالى؟ طب مين هينفعك أمام الله؟ طب زوجي أمرني أخلع الحجاب، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ده زوجي قال لي لو ما قلعتيش الحجاب أنا هطلقك. والله العظيم سبحانك يا ربي، يعني أنا بستغرب من السؤال ده. السؤال ده بيجيني كتير جدا والواحد دماغه بتشت منه. زوج زوجته لابسة حجاب ومدارية نفسها ومسطورة بين الناس، عايزه تمشي كده يعني باسترتشات وبضيهات، ولا بص انا مش جوزك كده، انا جوزك عشان انت جميله وعايز ابها بيك وافتخر بيك امام اصدقائي وامام قرايبي وفي الحفلات والسهرات والكلام ده كله، هتلبسي لي الحجاب وتمشي لي كده زي مش عارف ايه. ساعات يقول لها انت عامله زي العفريته مثلا، الفاظ كده عجيبه جدا، خد بالك. او يقول لها مثلا ماشيه خيمه جنبها، ماشي جنب خيمه، خيمه ده انت يعني حتى لو مش من ناحيه الدين، من ناحيه الرجوله، رجولة إن, إن, إن, إن الإنسان قوام على, على, على هذا البيت وعلى هذه الزوجة. كونوا قوامين. وبعدين قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وبعدين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيات. هتتسأل عن الزوجة دي اللي انت عايز تقلعها حجابك وهكذا. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما يجيش واحد لمجرد إن ابتلي ابتلاء معين يومين ولا ثلاثة يوم سيب الصلاة ويبعد عن دين ربنا سبحانه وتعالى. ما جيش عشان حد اتريق عليه وانا ماسك المصحف ومقفله، اقفله ليه؟ افتح مصحفك اقرا، جدد نيتك لله سبحانه وتعالى، واللي اتريق اتريق. قاعد في مكان وماسك سبحه كده، مش سبحه بقى من الطويله ديت، اللي هي السبحه العداد اللي هي مداريه في كف الايد دي كده، خد بالك، وعمال بتذكر ربنا، واحد عمال بيتريق عليك، خد بالك، بيقول لك انت هتدرش، ما تشغلش بالك، اذكر ربنا، خليك مع ربنا سبحانه وتعالى، كن في معيه الله، عيش حياتك لله سبحانه وتعالى. تشغلش نفسك بالناس، وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. انت مالك بالناس؟ لا تشغل نفسك بالناس وتقعد تسب وتشتم فيهم وتجيب سيرتهم، ولا تشغل نفسك بالناس ان هم اصلا جايبين سيرتك، ولا تشغل نفسك بحد ابدا بالمره، خصوصا لو كنت انسان ناجح. اكيد هيكون في احقاد يمين وشمال، وده وهتبقى هدف للناس، عمال ده بيخبط فيك ده، ولا تشغل نفسك، ما تشوفش حد، انت في طريق كده ماشي وفي طريق ربنا سبحانه وتعالى. اشغل نفسك بالله وبس فقط. قال ابن عباس علامة الإفلاس كثرة الانشغال بالناس. اشغل نفسك بربك، تلاقي واحد عمال ليل ونهار عمال سين وعين يا اخي، اشغل نفسك بنفسك، صلح عيوبك وقرب من ربنا وشوف انت مقصر فيه وقرب من ربنا، عشان ده الحياة لحظة عمالة بتعدي. قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، يعني بل بعض يوم. فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. سبحانك يا رب. فإذا الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل، وصدقوني والله العظيم الحياة كلها قليل من قليل. النبي اللي قال كده مصدق النبي صلى الله عليه وسلم، أنا مصدقه لأن بحب النبي. ده أبو جهل كان مصدق النبي، تخيل، كان يقول عنه الصادق الأمين. معقولة أنا كمسلم مصدقش النبي؟ فالنبي بيقول لو كانت، ما حصلش يعني، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. هي ما تساويش عنده جناح بعوضة. الدنيا كلها، مش العربية بتاعتك ولا الفيلا ولا الدنيا كلها باللي فيها وما هو كل حاجة فيها، كل متعة في الدنيا ما تساويش عند ربنا جناح بعوضة. لو كانت الدنيا تسمع عند الله جناح بعوضة ما ساقها كفيلا من الشرب، ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرشى. ينابي النبي على السمع الحصير فيؤثر حصيره في جنب الشريف، يقول له ألا نتخذ لك وطاء فراشا لينا فيقول مالي وللدنيا، إنما مثل ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركه. يقول لهم الرحلة دي كلها كوم وظل الشجرة دي هي فقط رحلة الدنيا، الدنيا كلها مش محصلة الثلاث دقايق اللي وقفهم تحت الشجرة عشان يستظل ويمشي ويكمل يكمل رحلته. يبقى الخوف من الجيل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. لو سألت أي واحد في أي بلد الآن، لو مت الآن ربنا يا رب يرزقكم يا رب طول العمر مع حسن العمل، قولوا أمين، لأن خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله. لو إني أي حد فينا مات دلوقتي، بلاش ده كله، أنا قاعد قدامكم دلوقتي، لو ملك الموت دخل على أي حد فينا دلوقتي، تخيلوا حضراتكم إن أنا قاعد معاكم دلوقتي ومش قاعدين بقى من خلال شاشة، لا قاعدين في قاعة كبير، قاعدين في استاد مع بعض، بس مش عشان نلعب كرة، عشان بنركم محاضرة في استاد، ودخل ملك الموت وظهر أمامنا فجأة وقال ها مين فيكم مستعد يلقى الله الآن، هيحصل إيه؟ أنت مستعد؟ يعني لو مت دلوقتي ما انتش ندمان؟ حاسس ان انت يعني مش ثقه في نفسك ولا في عملك؟ اصل خد بالك من حاجه، اصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لن يدخل احدا منكم الجنه عمله. اوعى تفتكر ان اعمالك دي ما شاء الله وبتصلي وبتصوم وبتعمل، لا لا لا لا انسى الكلام ده كله، ارميه ورا ظهرك، اعمل العمل ومش ارميه البحر، لا ارميه ورا ظهرك، انساه انساه، فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. اذا فرغت من عمل فانصب في عمل اخر، فرغت من الفرائض فانصب في الرواتب، فرغت من الرواتب فانصب في النوافل، وهكذا. فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. لكن لو دخل ملك الموت مين فينا مستعد يقابله؟ مين فينا يبقى فرحان؟ مين فينا يقول زي ما قال بلال رضي الله عنه وارضاه زوجته وهو بيطلع في روح بتقول وا حزناء لها بل وا فرحاه غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. مين فينا يقول زي ما سيدنا معاذ بن الجبل وهو في بداية سكرات الموت قال مرحبا بالموت مرحبا زائر مغب وحبيب جاء على فاق لا أفلح من ندم. الله، إن واحد مشتاق قوي قوي قوي لحظة موته، لأن لحظة موته دي فيصل بين أنه يترك الدنيا بين أنه يلقى الله حبيبه سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في البخاري من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. شوف قد ايه حب لقاء ربنا سبحانه وتعالى. مش معنى كده بقولك اتمنى الموت، لا، ده النبي قال كده، قال لا يتمنان احدكم الموت لضر نزل به، فان كان لابد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. لاني ما ينفعش ان اقول يا رب موتني يا رب خدني، ما ينفعش اقول كده، انما ادعو الدعاء ده احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. أنت اللي أدرى يا رب بالخير لي، أنا لا أدري بأي شيء، أنا لا أدري بمصلحتي. عشان كده في الدعاء اللهم رحمتك أرجو، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ما تكلنيش إلى نفسي، إنك لو وكلتني إلى نفسي خلاص أنا هضيع، أنا من غيرك ما سواش حاجة بالمرة. هو ده المعنى. والاستعداد اليوم الرحيل، جاهز؟ جاهزة حضرتك؟ جاهزة ان احنا لو ما حدش عارف ده موته الفجأة من علامات الساعة الصغرى، يبقى الواحد واقف وصحته زي الفل وبيكلم. ده انا في احدى محاضرات على احدى القنوات عرضت صورة الواحد من الدعاء، انا ما اعرفش اسمه الحقيقة، هو ده مش مشهور، فكانوا جايبين صورته كده على النت، واحد جابها لي يعني على سيدها. هذا رجل الله يرحمه رحمة واسعة قاعد في مسجد، ورجل كبير في السن وبيدي درس، اقسم بالله في اثناء ما بيدي درسه قاعد على كرسي ماله ثم مات. ختام حياته بيعلم الناس دين ربنا سبحانه وتعالى. الشيخ كشك الله يرحمه ختام حياته كان ساجد بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. وياما في ميتات جميله جدا، ام الله يرحمها ماتت وكان ختامها وهي بتصلي، قاعده بتصلي ماتت وهي بتصلي، ختام في غايه الروعه. مين فينا ما يتمناش الختام الجميل ده؟ عشان كده بقول لك والاستعداد اليوم الرحيل. جاهز ولا مش جاهز؟ اوعى تنام الا على توبه، اوعى تيجي عند النوم كده الا ما لازم تقول دعاء سيد الاستغفار كما في البخاري اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك الى اخره. لان اللي يقوله بالليل ويموت يخش الجنه، واللي يقوله بالنهار ويموت يخش الجنه. اوعى تنام من غير توبه. لو نمت على توبة كل الذنوب دي اتغفرت خلاص انت تبت الى الله سبحانه وتعالى. لو لقيت المولى عز وجل يبقى زي التوب لنفسك كده ابيض ما فيهوش ولا ذنب ما شاء الله. اوعى تنام على غير توبة، واوعى تعمل معصية وتسيب نفسك وقت كبير، الحق توب الى الله. ومن رحمة الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى جل جلاله ان ربنا بيأمر، انت عندك ملكين، ملك بيكتب حسناتك ملك بيكتب سيئاتك. ملك الحسنات واخد امر من الله سبحانه وتعالى اول ما حضرتك او حضرتك تقول كلمة فيها حسن او تفعل فعل في حسن يكتبه في ساعتها على طول، ويبقى في قمة سعادته ان انت بتطيع ربنا سبحانه وتعالى. وملك السيئات لو حضرتك او حضرتك عملت سيئة ربنا امره ما تكتبهاش لمدة 6 ساعات. هو تحسب الكلام ده من عندي؟ ده النبي قال كده متصلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال ان صاحب الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات فان تاب العبد لم يكتبها وان لم يتب كتبت سيئته واحدة. الله، الحسنة تكتب في ساعتها انما السيئة بعد 6 ساعات. معقولة مسلم يعمل معصية ويقعد 6 ساعات ما يفتكرش ربنا عشان يتوب ويستغفره؟ ده سيدك صلى الله عليه وسلم وسيد الكل وسيدنا جميعا صلى الله عليه وسلم كان يتوب ويستغفر الله في اليوم والليلة، في روايتين، رواية البخاري بتقول أكثر من 70 مرة في اليوم، ورواية مسلم بتقول 100 مرة. يبقى رواية مسلم بتوضح البخاري، البخاري بيقول أكثر من 70 فمسلم حددها قال لك إيه 100. الرواية الثانية النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بيستغفر ربنا في اليوم والليلة 100 مرة وهو ما عندوش ذنبه أصلا صلى الله عليه وسلم. يبقى الاستعداد ليوم الرحيل. قلت لكم القصة دي قبل كده في عجالة أقولها كده. لما لقي الفضيل بن عياض رجل غافلا عن طاعة الله سبحانه وتعالى قال له كم عمرك؟ قال له 60 سنة. قال سبحان الله، فأنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تصل. فراجل كأنه يعني كأنه إيه حد إيه شال غشاوة من على عينيه، كأنه أول مرة يعرف المعلومة دي، أنا في طريق ربنا وخلاص قربت. لأن النبي قال أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل من يجاوز ذلك. فقال له طيب يعني إن لله وإن لله راجعون. فقال له الفضيل هل تعلم معنى تلك الكلمة؟ قال أجل أعلم أني أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع. قال يا هذا من علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه إيه؟ مسؤول هتتسأل، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد السؤال جوابا. حضر بقى الإجابات بقى، عمل سرقت ليه؟ قولي الإجابة. فعلت الفحشة ليه؟ قولي الإجابة. ارتشيت ليه؟ شهدت شهادة زور ليه؟ عقدت أمك وأبوك ليه؟ بهدلت زوجتك وأولادك ليه؟ عملت كذا ليه؟ جاوب بقى، حضر الإجابات من دلوقتي ما دمت عايز تلقى الله سبحانه وتعالى بلا توبة ومعاك كم الذنوب دي كلها، حضر الإجابات. فقال له ما الحيلة؟ طب أعمل إيه؟ أخرج من الذنوب دي كلها إزاي؟ قال له الحيلة يسيرة طبعا، لأن العالم لا يجرئ الناس على معصية الله ولا يقنط الناس من رحمة الله. وكذلك جعلناكم أمة وسط، خوف ورجاء. ما فيش حد فينا بقى ايه يجي واخد واحد يقول له لا ده ذنبك ده ملوش مغفرة، ده انسى خالص، ده حضرتك راح مش عارف ايه. لا، من يأس حد من رحمة ربنا، اوعى اوعى تيأس حد من رحمة ربنا. الحديث الذي رواه مسلم حدث النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال جل وعلا من ذا الذي يتألى، يتألى يعني يحلف، من ذا الذي يتألى علي الا اغفر لفلان قد غفرت له واحبطت عملك. وفي رواية ابي داود واحمد بسند صحيح حدث النبي عن رجلين من بني اسرائيل متواخيين، كان احدهما مذنبا والاخر مجتهدا. المجتهد يعدى على المذنب بس كانت دعوته غليظه قوي، يقول له اقصر بلغتنا في مصر هنا، يقول له خف بقى مش كفايه معاصي بقى انت ايه مش هتبطل، ده مش اسلوب دعوه. ففي يوم من الايام معدى عليه الابيع من معصيه، فقال له والله لا يغفر الله لك او لا يدخلك الله الجنه. قال ابو هريره روى الحديث لقد قال كلمه اوبقت عليه دنياه واخرته فلما مات. حديث ده النبي بيحكي فيه شقين، شق حصل في بني إسرائيل، والنص الحديث الثاني هيتم يوم القيامة، بس النبي بيحكيه بوحي من الله سبحانه وتعالى له إنه عرف إن هذا هيحصل يوم القيامة. فلما اجتمع عند الله سبحانه وتعالى قال جل وعلا للمجتهد اللي كان بيعبد ربنا وما شاء الله مجتهد في طاعة ربنا، قال له أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا؟ وأنت الجنة والنار دول بإيديك، أنت بتدخل اللي أنت عايزه الجنة وتدخل اللي أنت عايزه النار، أنت الموضوع ده مش بتاعك أنت، ده ممنوع الاقتراب ولا التصوير، ده مش بتاعك خالص، دي منطقة محرمة على البشر، ما ينفعش أقول فلان ده داخل الجنة حتف وفلان ده داخل النار راكب صاروخ سكود، ما ينفعش اقول فلان مش عارف ربنا مش هيغفر له، وده ربنا انت ما هو انت ربنا سبحانه وتعالى؟ حاشا لله ان حد يتقل على الله. فقال له اكنت به عالما؟ انت بتقول والله لا يغفر الله لفلان ولا يدخله الجنه، انت كنت عارف ان انا مش هغفر له؟ انت كنت عارف مش هدخله الجنه؟ ام كنت على ما في يدي قادرا؟ ولا انت بقى اللي بتملك مفاتيح الجنه والنار؟ اذهبوا به الى النار. ده مين؟ المجتهد. المجتهد والعاصي ربنا كان عالم من قلبه خير وانه عايز يتوب، قال اذهبوا به الى الجنه. فمحدش يياس حد من رحمه ربنا. ده كان عمر بن الخطاب كان يقول لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر بن الخطاب، ويسلم عمر. والنبي يقول له مناقب عظيمه جدا في حق، ويكفي بس المنقبتين دولت. والحديثين عند الامام احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اجرى الحكمه على قلب ولسان عمر. فده حتى الصحابه كانوا يقولوا كنا نتحدث ان هناك ملك ينطق على لسان عمر. والمنقبه العظيمه جدا التي يعني لا تخطر على قلب بشر، ان النبي يقول لعمر بن الخطاب يقول له ايه؟ يقول لو كان نبي بعدي لكان عمر. الله، يقول هو ما فيش نبي بعدي لان النبي خاتم الانبياء. فبيقول لو كان في نبي هيكون من بعدي اكيد يبقى عمر بن الخطاب. ايه المنقبه العظيمه دي؟ ايه الوسام العظيم اللي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم على صدر عمر بن الخطاب؟ يبقى اذا التقوى ده اول مفتاح من مفاتيح الفرج. المفتاح الثاني الدعاء، عشان ربنا يفرج همنا في مصر وفي سوريا وفي كل دول المسلمين. رقم واحد التقوى، نرجع لربنا، ان احنا نخاف من ربنا، ان احنا نتوب لربنا سبحانه وتعالى، ان احنا نقف بين ايدين ربنا ونقول له يا رب فرج همنا وهم الناس يا رب، يا رب قلب بين قلوب الناس يا رب، يا رب احقن دماء المصريين يا رب، واحقن دماء اهل سوريا، واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. ان احنا نقوم وندعي. ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني في الحديث اللي رواه مسلم، رب اشعث اغبر ذي تمرين مدفوع بالابواب، لو خبط على باب حد يقفل باب في وشه، لو اقسم على الله لابره. يا سلام. ممكن يا جماعه الصنف ده يكون موجود؟ اه طبعا، الامه لا تخلو من الخير. في انسان ممكن لو اقسم على ربنا ربنا يفرج هم الامه، بس احيانا النصر ده او الفرج ده يتاخر، لان الامه بعيده. مش كل الامه طبعا، لكن مشكله كبيره جدا. واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. احيانا يبقى في معاصي بترتكب في اي مكان، فربنا ياخذ العاصي والمطيع، لان المطيع ما انكرش على العاصي، ثم يبعثون على نياته. الإنكار يكون بعنف؟ لا طبعا، حاشا لله. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ديننا كده يا جماعة، ديننا هو دين رحمة، دين كله أدب، كله ذوقيات. سيد من علم الكون ده كله الرقي والأدب والأخلاق هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. احنا ما تعلمناش الاتيكيت من الغرب والشرق والذوقيات لا لا لا، كل ده تعلمناه من النبي بأعظم من اللي قاله الغرب ألف مليون مرة. سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، إنسان متكامل في كل شيء، في أخلاقه، في في في في معاملاته، في سلوكياته، في عباداته، في حتى في شكله، في صورته، في جوهره ومخبره، في قلبه، في كل حاجة. عشان كده ربنا قال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. شوف لفظ الآية، لقد كان لكم في رسول الله، في، ما قالش في خلق رسول الله، ما قالش في سلوكياته، ما قالش في معاملاته، قال لك في كله، كل حياته. إنك تقلده في شكله، وتتعامل بأخلاقه، وتتعامل بسلوكياته، وتتخلق بأخلاق النبي، تكون رحيم زيه، تكون رفيق، تكون متسامح، تكون ودود، تكون، شوف ادرس أخلاق النبي. شوف أخلاق النبي دي لما تقعد تتكلم عنها من هنا ليوم القيامة مش هتخلص، ومش هتقرأ. وأقسم لك بالله إنك لو حبيت تتكلم عن أخلاق النبي، أنا ليا مجلدين كاملين بتكلم فيهم على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ما أظن إني لمست يعني قطرة من جمال أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل ليه؟ لأن لا يعلم قدر خلق النبي على الحقيقة وعلى التمام إلا الله. اللي وصفه وقال له وإنك لعلى خلق عظيم، انت على وتفوق الأخلاق نفسها. شوف دي ما قالوش لأنك لعظيم الخلق، لا بيقول وإنك لعلى على خلق عظيم، في خلق عظيم جدا جدا انت علاوته في ايه؟ انت عديت حدود المعقول واللا معقول في الاخلاق الجميله الحسنه. سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم، حطه كده مثال قدامك، صوره قدامك لازم تقلدها صلى الله عليه وسلم. شوف بالك من حاجه، حياه النبي مرت بكل ظروف البشر، كل حاجه ممكن تكون مرت في حياتك اكيد مرت في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. لو اتجوزت هو اتجوز، لو خلفت هو خلف، لو طلقت هو طلق، ولو رجعت هو رجع، ولو رجعت زوج يعني هو رجع زوجته، ولو مات أولادك هو مات أولاده، ولو انتصرت هو انتصر، ولو اتهزمت هو اتهزم صلى الله عليه وسلم، ولو مرضت هو مرض، ولو مت هو مات، ولو حصل كذا، ولو شوف كل، ولو عشت الغنى هو عاش الغنى، ولو عشت الفقر هو عاش الفقر، كل ما يخطر على بالك من أحوال البشر كلهم فازاي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلك أن تتخيل أسوة، عشان يوم ما يحصل حاجة عايز أرجع أشوف النبي عمل إيه، تلاقي بقى ترجع لقاموس النبوة وتشوف النبي حصل إيه عمل إيه، هتلاقي كل حاجة عملها النبي صلى الله عليه وسلم موجودة، وكل حاجة مرت بك موجودة. إحنا قلنا كيف يكون الفرج، قلنا فيه ثلاث حاجات، اتكلمنا النهاردة في عجالة سريعة جدا جدا جدا عن التقوى. المرة الجاية هنقول لكم كلام أتمنى إن شاء الله يدخل القلب، عن أمن يجيب المضطر إذا دعاه، هنتكلم عن الدعاء حسن الظن بالله، وأتسمعوا كلام أتمنى يا رب يدخل قلوبكم ويكون سبب يا رب العالمين للخير. في دقيقة كده أدعي بسرعة كده، محتاجين ندعي لبلدنا، نحب بلدنا أول الله، وأنا بقول لكم يعني أنا بحب أهل مصر كلهم، وبتمنى يا رب يقلب بين قلوبك أهل مصر، إن أنا كدعية ما ينفعش أقول أنا مع النص ده والنص ده، لا احنا دعاء للكل، احنا دعاء للكون ده كله. يعني ربنا قال عن النبي وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، وانت كداعي انت وريث النبي صلى الله عليه وسلم، وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وانما ورثوا هذا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. اسال الله عز وجل في هذه اللحظات المباركه باسمائه الحسنى وصفاته العلى، واسالك يا ربنا باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت، أن تفرج هم المصريين. اللهم فرج هم أهل مصر يا رب، اللهم صب الخير على أهل مصر صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم احقن دماء المصريين، اللهم احقن دماء المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين يا رب يا رب يا رب، اجمعهم جميعا يا رب على قلب رجل واحد، أزل الخلافات والمشاكل والمصائب من بين المصريين يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين ألب بين قلوب المصريين، اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاشغله في نفسه يا رب العالمين. اللهم أغث إخواننا في سوريا يا رب، إنهم جوع فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداويهم، مغلوبون فانتصر لهم، اللهم انتصر لهم يا رب العالمين، اللهم كن لهم يا رب العالمين. اللهم لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، وفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين. اللهم اجمعنا واياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لنشرب من يده الشريفه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، ولقائنا يوم الاثنين القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلع البدر علينا من ثنيات يدا، وجب الشكر علينا مدعا لله دا، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت مدينة.